شي أشياء زادوا الطين بلا وزرعوا الحقد فينا جزء واحد وصرنا بالسوالف ومجزى صرت بدي معاهم يا حسب علينا كفروها وسووا من ولا شيء أشياء زادوا الطين بلا وزرعوا الحقد فينا جزء واحد وصرنا من سوالف ومجزى صرت بدي معاهم يا حسب علينا للأسف صرنا عدا لا نكبر وإحنا ثين للي خطينا كبروها وسووا من ولا شيء أشياء والمصيبة البلاوي كلها من يدينا شوف بعد المحبة للأسف صرنا